وكنت بتكروت الصلاة. ابنك فتح للجوز دخل ليك في وقت الجلوس بتاعتك بتصلي. طب يا عم لما ابويا يخلص صلاة رحت انت قلت في نفسك ايه؟ الراجل ده بيشوفني في الجامعة على طول. معقول يشوفني وانا بكروت الصلاة كده؟ عيب كده. على مالك شوية. هذا شرك بالله سبحانه. ان اليسير من الرياء شرك. لان صلاة خطيرة. ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الشرك. نفس القضية في الاخلاق السيئة. برضو في الورقة بتاعت العمل تكتب الاخلاق المحمودة. وتكتب في الصفحة الثانية الاخلاق المذمومة. زي الواجب بتاع الولد. الولد جاب كراسة للحساب. كراسة للعربي. كراسة للعلوم. انت برضو تجيب كراسة للاخلاق الحميدة. كراسة للاخلاق الزميل اللي انت بتعملها. من الاخلاق الحميدة كذا وكذا وكذا. الصدق. الحلم. الكرم. الجود. التوكل على الله. اليقين. الكظم الغيب. من الاخلاق الذميمة. الكذب. الحسد. الكبرياء. الاختيال على عباد الله. السخرية. الاستهزاء. وتبتدي تعلم على الحاجات كده. تقول الحتة دي انا عايز اعالجها الاسبوع ده. والحتة دي عايز. عارف لو كل واحد فينا يشغل نفسه بكده. لا انا هعيب عليك ولا انت تعيب عليا. لان مفيش وقت لان يعيب انسان على انسان. هكذا كان صحابة الحبيب المصطفى. كل واحد منهم مشغول بعيوب نفسه. فما عندوش وقت ان يشغل ايه باله بعيوب غيره. ايه اللي بيخلينا نتكلم على عيوب الناس؟ اننا نسينا عيوبنا. ولو ان كل انسان شغل نفسه بعيوبه لانقضت الحياة وما تزال هناك عيوب. لان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا منهم يا اكرم الاكرمين. اذا ليس المسلم بمنأى عن النار. فربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول. وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ما صلى الرسول. يعني ربنا قد يفتح لك ابواب العمل. تحضر مجالس علم. تقرأ قرآن. تقوم الليل. تصوم النهار. ولكن باب القبول قد اغلق. هل احد يسأل الله عز وجل عما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل. وهم يسألون. وذلك سيدنا عيسى لما رأى ابليس قال له يا روح الله. نعم. قال انت مش بتقول انك روح الله ونبي الله ورسول الله وكلماته التي القاها الى مريم؟ قال له ايه. قال له ربنا معاك ويدافع عنك؟ قال له ايه. قال له ارمي نفسك كده من فوق الجبل كده وشوف ربنا يعمل فيك ايه. قال عيسى عليه السلام يا لعين ان الله هو الذي يختبر عباده وليس للعباد ان يختبروا رب العباد. ده ربنا اللي امتحنني مش انا اللي امتحن ربنا. صح ولا لا؟ مش انا قلت له ايه؟ اديني زكيته واشوف بقى. اديني بعمل خير واشوف ابني هيصحى ولا مش هيصحى. اشوف انت هتنجح ولا الله. انت بتتحدى؟ عليك ان تصنع الخير ولا تسال عن النتيجه لان النتيجه عند من يقول الشيء كن فيكون. هذه هي الحلقات الثانيه عن النار والعياذ بالله. لان خبره عنه جدا هو كان فكر في الاعتزال لان الماضيه ان النار دركات سبع بعضها اسفل بعض وكل دركه اشد من التي فوقها 70 ضعفا. يعني كل ما تنزل تحت تلاقي النار اشد 70 من اللي فوق. تنزل تحت في الدرك الاسفل تلاقيها في شدة حرارة يعني 4900 مرة عن جهنم. 70 تنزل بتاع والعياذ بالله رب العالمين. 490 مرة. يا ستار يا رب. يعني ازاي؟ يعني بس ما فلكتم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اول شرط لدخول النار ايه؟ عدم الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين. وليه؟ ما صدق ولا زكاة. وكنا نخوض مع الخائضين. كل اللي يتكلم في عدم يتكلم. الفراعنة بالناس والغمام والعظماء. الناس ما فيش احسن منهم. مشتركية دي عظيمة اشتراكية. الرسول لا أقدح أقدح أي حاجة هو مصمم مع كل واحد خلاص. فكنا نخوض مع الخائضين كل ما لا واحد ملتزم ولا واحدة منقرة ولا محجبة متصرف خلاص متصرفين دول دين الدنيا الزهر أفضل جوانا دول يخربوه وإذا أقل له الله أما اللي بيرقصوا بيلعبوا الباليه وبيلعبوا الرقص الإيقاعي ولعبوا التنس وهم عباية هم دول اللي عمروه لأن الشباب مليد شباب يا اخي مليد شباب ما شاء الله على الشباب سبحان اذا كان ده الشباب ربنا ياخد الشباب عنده رحمته بقى ورحمه احنا من الشباب ده سبحان الله لكن دول الشباب اللي مش متفرق انا بقول المساجد دول ده ممكن ايه الاوي عليهم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين والعياذ بالله مش مسألة تكذيب انكار لا نتكلم الواحد من دول يا عم بقول لك ايه قلبك ابوك رب غفور رحيم ابقى خدني على بناعه نبقى خدني حتى جنبك الى اخر شهر قلة ادب ما تسمع زيها ابدا سبحان الله. ولذلك المسلم دائما عليه ان يامر بالمعروف وعليه ان ينهى عن المنكر ما وسع له ذلك بس ايه بالحكمه والموعظه الحسنه لان الرسول قال له ربه ان انت الا نذير تذكر ان عليك الا البلاغ تبلغ بس لست عليهم بمسيطر ما طلعش واحد سطور كله ايه هتقول لا اله الا الله لا انت تبلغ واسلوبك في الحياه افضل من كلامك يعني انت تسلك في الحياه مسلك الصالحين باسلوبك انت بالصدق والتواضع وبلين الجانب وبسط الوجه وبالقضاء مصالح المسلمين وبالسعي في حل مشاكلهم كده اسلوبك في الحياه يقول اهو شوف المسلم الحقيقي اهو مش المسلم يكشر ويتنرفز ويتعصب على الناس لا اذا المسلم دائما يوقن ان الله عز وجل هو الذي يملك امر يوم القيامه وحده لا احد يملكه معه الملك يوم واجب لمن بالله ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالامر يومئذ لمن بالله بس مين مش لصايب ولا لرسول الله لا اليوم ده لله فقط الرسول دوره الشفاعة انا بلغت يا رب وقف كده يا رب امتي يا رب امتي من حنانه في ناس معينين قال لا فما تنفعه بشفاعة الشافعين اللي ما كانش بيصلي ده يقول الرسول يشهد لا شفاعتك مش مكانها ما تنفعش وعم ما كانش بيزكي اللي برضه ما تنفعش واحد كان بيحكم مع الخادم يقول لا برضه ما تنفعش شفاعتك لا يقبل الله شفاعة الشافعين فيه ليه؟ ده مرات المثل في الاول خالص قلت ان الولد يبقى في كراسة الامتحان لو جايب 48% دخلوا لجنة رقم اديله درجتين اقول لي زي بعضه بقى رمضان وظيف موظف على قد حاله لجنة رقم اديله درجتين لكن لو جاب 1% يبقى هي وش اكلم لجنة رقم اقول لي ابوها لجنة المفتي ويبقى حلو احلى الله يعلم ده بايظ مش ناس ولله المثل اكلها نحن يوم القيامة اللي عايز حسنة حسنتين خمس حسنات الشفاعة عن سيدنا رسول الله لكن واحد ده بيصلي ولا بيصوم ونصام وكان بيظلم الناس وبيظلم الناس وبيعذب الناس بعدها يقول النبي الرسول يشفع له اذا قال رجل يا رسول الله ادعو الله ان اكون رفيقك في الجنة فكلمك الرسول يا رب خليه معايا خلاص ماذا قال له أعني على نفسك بكثرة السجود يعني ايه؟ وصلك ايه؟ ولما اجي اشفع لك يبقى وش منور شوف الراجل ده سابقة عمله خير انا عايزه معايا اتفضل كده لكن لما ما بيصليش يشفع له ازاي؟ كيف يشفع له؟ من بطأ به عمله ان يسع به نفسه وهذا بن هاشم هكذا يقول الحبيب لاهله لا يأتيني الناس يوم القيامة بالحسنات وتأتون أنتم بأوزاركم على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد فأقول ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ينفع حتى أهله حتى أهله يا عباد يا عم رسول الله آمن لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله يا ملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمود ما شئت من النامي يا ملي لا أغني عنك من الله شيئا. أبدا أبدا. شاف يقول أنا فاطمة ده فاطمة دعا مليها فندخل الجنة بعد رحمة الله. أما أن الرسول يقف ويشفع لإنسان كان لا يصلي كان لا يزكي كان يقضي مع الخاطئين كان يكذب بيوم الدين لا. ولذلك كثير من الناس يردون الامر على الله عز وجل. يقول لي اخي ده في الحديث الصحيح ان البيت اللي فيه تمثال ما يدخلوش الملائكه ولا البيت اللي فيه كلب. هذا الحديث الصحيح متفق عليه. يقول لك لا هو افضل الرسول ان الناس كانوا يعبدوه لكن اعطيه تمثال لقيمه فنيه جماليه اللي حرام. الله مش حرام. الله رسول الحرام هو كل من حرام أصدق خلفة ولا أصدق رسول الله ويرد الأمر على الآمر زي عمل إبليس. أسجد فلم أسجد لما خلق فطينا ولا لا ما عملتش أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من ينفع مش تاجر لا إله إلا الله. هكذا من يرد الأمر على الله عز وجل في الست تحدده ذك في آية بتقول هو في آيات بتقول لا ما فيش آية بتقول القرآن لو كان عمر بن الخطاب لفصل رقبتها عن جسدها وهكذا في كثير من الأمور فما فيش اختلاف في الإسلام. لكن ازاي بنت جنب الولد لا يخوفها لا ابن مفيش ما ينفعش افصل افصل بين القوتين والعزماتين دول الشهوات والغرائز الجنسيه افصل بينهم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جاءت المرأة فجلست بجواره تقص عليه شكاياتها وغادرت المكان. جاء رجل بعدها ينتظر دوره فجلس في مكان المرأة ليسأل الرسول. فإذا الرسول يأخذه من يده وينقله للجانب الآخر. الصحابة رسول جد الى الرجل ليه؟ قال لكي لا يستشعر دفء مكانها. كل شباب يخش لغتين يتسلام على المكان ويقعد يتخيل. فرسول بيحمل نفسه ولا مش بيحمل نفسه؟ لا هم انصح من رسول الله الهبل المجانين دول سبحان الله. قالوا ان هم قعدوا قالوا مفاهيم. لا في التربيه الحديثه بتقول ادغم على الربات سبحان الله. هو التربيه ايه الحديثه اللي بتقول؟ التربيه الحديثه التربية القديمة التربية من التجاية تقول ان كل ذرة في جسد الرجل تدل على الذكورة وكل ذرة في جسد المرأة تدل على الأنوثة. كل ذرة لو خدها كده ودرت الطب الشرعي شوف لنا عند الذرة دي رجل ولا ست ولا ذرة ولا لم يست تركيبة ربنا سبحانه وتعالى. لما كان الست ده يطلع لها بقى شعر ولحية وتركيبة كروموزومات ربنا قدر سبحان الخلاق. قال لا تقصير ما مالكش انت تدخل مش انت تلاقي حط ده بعدين كل واحد له تخصصه. الست ولا غيرها حايده بعد ان تحمل تستطيع ان تلقى وتقدر يترضع وعندها عاطفه والراجل يقول لها عندي خشونه وعندي رجوله وعندي تحمل للمسؤوليه وعندي عاطفه مؤخره عن العقل وما يقدرش لا يحمل ولا يقدر يربع ولا يقدر يصحى ليله مع العيل ويطفش بالبيت لما العيل يقلق بالليل. تجارات هل هو اعلم من خلق وهو لطيف الخبير؟ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. وترى انت تحط مناخيرك في موضوع تعرف ان بعض خلق سبحان الله. فالمسلم ملامس قلب مؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما زلت احوم حول الحلقه الثانيه لان قلب الانسان قد لا يحتمل مده طويله ان يتحدث عن النار. اللهم اجرنا من حر النار وابعدنا عنها يا رب العالمين وادخلنا الجنه بدون طريقه عذاب يا اكرم الاكرمين. سيدنا عبد الله بن عمر الله يرضى عليه نام ليلة ورأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت وان زبانية جهنم قد اخذوه من يده. وبينهم او شكوا ان يدخلوه اذا به يرى ملائكة بيدهم وبأيديهم مقامع من حديد. قال لمن هذا؟ لعبد مين؟ قال لمن ينام الليل كله. استيقظ مزعوج راح لأخته حفصة ام المؤمنين قص عليها الرؤيا. السيدة حفصة بدورها قصت الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول ان عبد الله ابن عمر عبد صالح لولا قام من الليل قليلا. فإذا جواب ما يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ قال فما نام بعدها من ساعة الحديث ده بسمه الى ان نام. جميل يعني خلاص سمع الكلام طبق. شوف الامر رؤيه يا الله واطلع يا عباد الله يا سيدنا الشيخ ده فيه جنود ما يتكفرهاش الا السعي على المعيشه. يسهر ده بتقولين يسهر ابنه جاي من مطار الساعه 2 يسهر ما ينامش لكن يدافع عن الصلاه المكتوبه. ولذلك راى النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في النار تاتي الملائكه باحجار تضرب رؤوسهم فالرؤوس تتدغدغ تتكسر لحته ثم تعاد مره اخرى فتعيد الملائكه تكسر الرؤوس وبعدين ترجع سليمة تاني. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين كانت تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. تتثاقل رؤوسهم عن الايه؟ عن الصلاة المكتوبة. اقول لك العيشة ممدودة. يا ابن مين ضحك عليك وقال لك العيشة ممدودة؟ العيشة مش ممدودة. الوقت الممدود العيشة مش ممدودة. العشاء مجرد ان قال حي على الصلاة حي على الفلاح وابسم. ما تضمنش الا باستسلام نفسك لمس العلم عشان ما ينفضش الله بس غير كده وصل وبعدين يقفل راحتك صلي نص الليل سلك الاخير من الليل قبل الفجر نص ساعه انت حر. اتوحد الله لا اله الا الله. روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من حاكم يحكم بين الناس. اسمع بقى يعني انت جيبوك عشان تحكم سواء انت او القاضي او رئيس المحكمة او كبير العائلة او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او الملك او الحاكم او الامبراطور. هذا كل صوات حاكم يعني كل من حكم بين السيد يسمى بالايه؟ وكل واحد ما كبرت مسؤوليته كبرت قلته. ما من حاكم يحكم بين الناس الا يحبس يوم القيامة وملك اخذ بقفاه. خلاف المنظر لما الوضع المتهم بنسكوه ازاي؟ ها؟ يعني اكبر حاجة بنسكوه من ايديه كربشات ها؟ لكن من قفاه تمسكيه من قفاه الارنب الفرد بتاع المعمل اللي اخواننا المعمليين صح؟ حاجة يعني تافهة سبحان الله. القطة تشيل ولادها ازاي؟ شوف بص على منظرك الكلبة تشيل ولادها ازاي؟ نفس القدر. الملك ماسك الحاكم ده من ايه؟ من قفاه. ليه؟ لأن قفاه ده كان عمر ما وقف. يعني قفاه ده ما كانش منحني، لا كان مقيد. هتقول لي واحد كده من يا أخي في الصلاة بص لتحت. بس ازاي؟ الرسول أمر كده. لما أصلي أبص محل السجود. قبل أن يسد السماء قال إن الله يعمي بصره وبصيرته يوم القيامة. هو عايز يعمل هو عرض سبحانه مش عايز يتفكر. يعني صلوا كما رأيتموني يصلي كيف كان يصلي كأنا أنا هو بصره حيثما فضل. وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل. دليل الملك مش الحاكم. الحاكم ده بس الفريش لان الملك نفسه من ايه؟ من عفاه يحط وشه فين؟ في الارض بعد كان وشه فين؟ هو سبحان الله. فان قال الله للملك القي يرقبوا في 70 خريف في جهنم ما سفر الله. يعني الحاكم هيجي ما بيلتقيش الله تعالى بريد الافاه انت عملت ايه؟ وفي الحديث اللي احنا رايناه بتاع الامام مسلم قال يؤتى بالحاكم العادل يوم القيامه ينتفض به الجسر انتفاضه يعني الصراط يهتز به ايه؟ هجه. فيقول كل عضو من اعضائه في مكان لا يجمع له الا عدله. مفيش عدل ايه؟ الاعضاء نزل تحت. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. أبوكي. وعن الخليل رضي الله عنه عن عبد الله بن ابي عاصم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحواميم سبع. من الحواميم؟ صور الحواميم. كم صورة؟ سبع صور. الحواميم سبع. بدأت ايه؟ بدأت غافر بلا صورة ليه؟ الاحقاف. كم صورة؟ سبع صورة. بيبدأوا كلهم بايه؟ حاميم حاميم. ايضا مواظب عليهن سدت كل صورة من صورها بابا من ابواب النار. بس مش يقراها وخلاص. يا بسيب القرآن حظيم. لا. يقرأها ايه؟ ويعملوا بما فيها. فإذا بعدت يقولون عشان تفهمين يا عيني ولا في اللغة العربية ولا في القرى العربية. يقول كلما جئت إلى الحواديم فإذا بعدها شعرت أني في رياض جنوب يعني أتأنق فيهم. يعني قاعد باخد وردة من هنا وردة من هنا وزهرة من هنا وزهرة من هنا وفلة من هنا وفلة من هنا سبحان الله. كأني في رياض أتأنق فيهم. أمان عليك يا شيخ لما ترجع عشان ما كسرت عليك رياضة ايه رسول الغافر يسمع ما فيها من عظام ما فيها من حكم جليلة ما فيك من كلام عظيم. نسأل الله ان يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيستمعون أحسن. هذا فيه. وقال أبو هريرة فيما يروين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يسلمون او قد على النار الف سنة حتى بيضت مريض مسلم ثم الفا اخرى حتى احمرت ثم القد عليها الفا ثالثة حتى اسودت فهي سوداء كالليل البهيم. النور جاي منين بقى؟ نور العبد اللي هينور له الطريق على الصراط اللي تحتيه ظلمة ده. اتفقنا في حلقة الصراط ايه هو النور هنا؟ الاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة كلها على قدر ايه؟ عمله. تخيل انت ابو بكر هو بيعدي على الدار على الصراط يعني عبد بكر ليه؟ يا ابا بكر نعم اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. نور ابو بكر قد ايه؟ هو ربنا يضيع اجر من احسن عمله؟ حسن ثلاثة. يؤتى سيدنا سعد بن ابي وقاص رواه الحديث يؤتى بانعم اهل الارض. انعم اهل الارض انعم يعني ايه؟ اللي شاف العز كله ان مولود وفوقهم على ده البلد كده يؤتى بانعم اهل الارض فيغط ولا تقنعه ويغط في النار غطه يعني يغمسوه ايه؟ غمس بس كده في جنب ويخرج كالفحمة. عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. لا كل الدرجة دي احنا الحديث اخر حديث ختمنا به الحلقة اللي فاتت ان مقططا من الجنة لو وضعت في دنياكم لحلتها لكم ولو ان قطرة من النار في لبياكم لخبثتها عليكم. يا فطر يا رب. هذا فيه. وبرضه يؤتى بأبأس اهل الارض. اللي عمره ما شاف يوم هنا. من ساعة ما اتولد في البنك. وفوق طول حياته موظف. بقت ماتوا هو على في الارشيف. تحت المضروب والبار على الملفات وليس الملفات. تجيب. ها. مات. لكنه كان يتقي الله وكان يحمد الله وكان لا يحقد على احد كان راضي بما قسم الله له ان يغطى في الجنة غطة فيخرج كالبدر ليلة التباب عمدي. هل رأيت بوسا من قبل قط؟ شفت شوف ضنك، شفت شوف ظل، شفت شوف تعب، وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني ابشر بس يصبر والله كده بالدراع الصبر وتوحد الله لا اله الا الله. ولو ان جهنميا، جهنميا يعني ايه؟ واحد من سكان ايه؟ جهنم والعياذ بالله. اخرج كفه الى اهل الدنيا حتى يبصروا لها لاحتاقت الدنيا من حر كفه. ده كلام الحبيب المصطفى. ايده يطلع ايده كده والدنيا الدنيا تولع. يا رب الله من رؤية حبيب الثاني بعيد ربنا وان عليه النشأة الاخرى وهي ربنا ينشئنا نشأة ثانية لبرس الكافر في جهنم او في النار برس الكافر كجبل واحد. قال يا رسول الله سفلت واحد من اهل جهنم الشفته السفلى جدلات يدوسها اهل النار. شفته من تحت بدلدل غطى يدوس على رجليه. ولو ان خازنا من خزنات جهنم، خزن جهنم قد ايه؟ 19. العلماء بيتوقفوا عند الحته دي بيقولوا مش 19 هي عليها 19 بس ايه؟ بس الرؤساء بتوع الايه؟ بتوع الخزنه. يعني لا يعلم جنود ربك الا ولكن دول الايه؟ الرؤساء بتوع 19 واحد لان ابو جهل الله يخليه لما ايه؟ لما نزلت الايه عليها 19 قال انا اكفيكم 17 انا على امسك لكم 17 واحد من بتوع جهنم دول وانت بتوع قريش عليكم الاثنين الباقيين ونهرب من جهنم وندخل الى الجنه. فسماه الرسول ابا جهل. كان هو سمي ابو جهل لهذا السبب يعني في الروايات يعني. يعني قال يقول هو جهنم بتاعت محمد عليها كم واحد؟ قال ابويا عليها 19 واحد. قال طب انا بقى امسك لكم 17 وانتوا عليكم الاثنين الباقيين. فده فالح. ولو ان خازنا من خزنات جهنم اخرج الى اهل الدنيا حتى يبصرونه لمات اهل الدنيا حين يبصرونه من غضب الله الذي على وجهه. لان الرسول في رحلة المعراج عند على ملك كل الملائكة تشوفه تبتسم، كل ملك يشوفه يبتسم ويرحم، كل نبي يشوفه الا ملك واحد. السلام عليكم ما ردش السلام. وش الكشف؟ فسمع النداء من العلي الاعلى اجب حبيبي. قال عليك السلام كده باقتضاب. مين ده جبريل؟ قال هذا مالك خازن النار ما ضحك منذ ان خلق الله النار. لما خلق الله النار انخلعت قلوب الملائكه فما رجعت القلوب للأجساد إلا بعد أن خلق آدم. هذا بس هذا بتاعها بلش دعوة. مأنه. مسألة مستهلة. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. لو كان في المسجد 100,000 حديث آخر. كل دي أحد نصوص أحاديث. لو كان في المسجد 100,000 أو يزيدون. ثم تنفس فيهم رجل من أهل النار لأحرقهم. ياس خد شهوق وزفير كده يلعى البيت قلبي. يا فتار يا رب فتار يا رب. اشتكت النار الى ربها نص تاسع وقالت يا رب اكل بعضي بعضا. يا فتار بتحرق في بعضها سبحان الله. فأرد الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يعني جعلها نفسين في السنة، نفس نفس في الصيف ونفس ايه في الشتاء. فأشد ما تجدون من حرارة الصيف نفس من أنفاسها في الصيف، وأشد يوم برد زمهرية في الشتاء ده نفس من بتوع الشتاء. فأول ما تلاقي يوم حر قوي قل اللهم اجرني من حر جهنم، ولما تلاقي يوم برد قوي قل يا رب ابعدني عن زمهريرها. امين يا رب العالمين. امين يا اخواننا يمكن تلاقي واحد صالح. امين يا رب. امين يا رب. وعنه انه قال صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان يمتق يقول إني وكلت بثلاثة. في عنق مخصوص لعينين زي استعلام مثلا رس يعتبر رس حية عينين مودان ولسان. أنا موكل بثلاثة بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. قلت يا لطيف نقف شوية هنا بقى عايز وقت. العنق لأن النار ده أعناق بتاخد تاخد المتكبر وتاخد وتاخد وتاخد. العنق ده ثلاثة كل جبار عنيد. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق وأذنان تسمعان يقول وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. الجبار العنيد الذي يأبى كلام الله عز وجل كل واحد طاغية يطغى في عباد الله كل واحد يضع نفسه مكان فرعون او يتفرعن على عباد الله هذا هو الجبار العنيد الذي يأخذه هذا العرق. ومن جعل مع الله إلها آخر كل ايه كل عابد لغير الله او مشرك مع الله والعياذ بالله رب العالمين إلها غيره ودي كثيرة يشرك الزوجة والولد والمال والجاه بيعبدوا الجاه بدليل ان كثيرا منهم عبدوا الجاه دول اول ما يحل الاستيداع يجيب اكتئاب يقول للدكاتره النفسانيين ما ينفعش ويبقى عصبي ويبقى اخلاقه ذكر. ليه؟ لانه كان بيعبد الجاه من دون الله. النوع الثالث المصورين. العلماء على ان المصورين هنا اللي هم المثالين النحاتين بيعمل التماثيل اللي يعمل الايه التماثيل الذي تباهي خلق الله. وخلي بالك اللي عندي تمثال في بيته او كلب مش بالحراسه ولا بالسوق ينقص من ثوابه كل يوم قيراطان اقلهما كجبل احد. دور انت بقى عملت كذا دي ساعه ما ثلاث يا تكون عملت لك حتى قرنين مش قراطين القراطين اقل اللي عندي تمثال. بس مش عايز الولاد الصغيرين يرجعوا يعملوا دوشة في البيوت عشان امهاتهم وابائهم لان الناس لسه برضه بعيده كل الوعد عن الدين اللي كلام عن الدين يا سيدنا الشيخ واحنا نعبدهم انسان جميل كلنا ليه كلنا مش عارف ايه كلنا بصيرك المسلمين خلاص بصيرك انت تمام مع بصيرك راح. فمن باب اولى ان التصوير ايضا عشان برضه كلمه نهائيه جبريل عليه السلام رفض ان يبكر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول تلبس في البيت فليه السيدة عايشة حتى ستارة على شباك من الشبابيك والستارة عليها قيود. قال يا عائشة شد الستارة دي قصيها يعني ليها شلك في المخدات اكياس للشلك اللي بتقعد عليها. فلما عملت كده دخل جبريل قال لا ندخل بيتا فيه تمثال او كلب او صورتنا يا رسول الله. خلاص السنة يخطف يعني اللي بيستغل مصورات مش بيشوف شغلانه ثانيه بعد الحلقه 19 دي. رجع يتعب يا سيد الشيخ اكل عيشي مش عايز اكبر بعد اللي طلع اللي رايح روحك المصورين خد على الناس تصوير انت الا الصور الضروريه صور جواز سفر صور بتاع بطاقه صور عشان الولد في المدرسه خلاص وريح روحك ودع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقال صلى الله عليه وسلم ينشئ الله لاهل النار سحابا سحابا مثل سحاب نشفوهم ويقال لهم ما تشتهون عايزين ايه نشتهي ان تمطر علينا فتمطر هذا السحاب عليهم سلاسل واغلالا وسعيرا يا ستار يا رب ما نص الحديث الثلاثه تزاد في سلاسلهم واغلالا تزاد في اغلالهم. صوره بشعه من العذاب. فاسال الله السلام. عندما يدخل اهل النار الى النار حديث اخر فتلقاهم النار بشرر كالنجوم زي عليهم فيولون مدبرين فيقول الجبار تبارك وتعالى ردوهم عليها رجعوهم فيردوهم. فذلك قوله يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم غافر. اذا تولون مدبرين ما لكم من الله ايه من عاصم حتى يعصمك ساعتها من النار الا ايه عملك. اللهم احسن اعمالنا يا رب. يلقى على اهل النار الجوع. اسمع الحديث الليل عندنا رواه الامام مسلم عن ابي هريره عن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يجوع في النار. يلقى على اهل النار الجوع. روايه البخاري بقى قهر النار قهر الجوع اهل النار. وفي روايه ثانيه قهر اهل النار الجوع. الجوع ده فاعل برضه. القهر هنا ايه؟ الجوع الفاعل. يلقى على اهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب. شوف بس الحديث لغايه الجوع يصل الى درجه تساوي درجه الايه؟ العذاب اللي هو فيه. فسبحان الله لشده الايه؟ الجوع. فيستغيثون بالطعام الحقونه فيغاثون بطعام من ضريع. الضريع عباره عن والعياذ بالله نوع من الثمر المر حواليه شوك زي الثيل الشوكي عار جلد القنفذ او زيه بس من جوه ايه نار لا يؤمن ولا يغني من جوع ثم يغاثون فيغاثوا بطعام ذا غصه. بطعام ذي ايه لغصة يعني ايه يعني ايه غصة في الحلق يعني ايه يزوره الشوك ده وقت ايه ينشف في الحلق في زور فإنها عايز ايه انت لما تزور بتعمل ايه بتشرب ويلحى ايه ويستغيث ويغاث بايه بماء كالمهر يعمل ايه يشوي الوجوه ومئت الشراب وساءت مرتفعة. يا ستار يا رب. فيذكرون انهم كانوا يجوثون الغطس في الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع اليهم الحميم بكلاليب الحميم. يعني انت لما مراتك تحترمك مره ولا لما تبقى ضيف عند ناس يقول لك كوبايه الميه على ايه؟ على الصبح او على ايه؟ على الصبيه. لا الملائكه الخزنه بتوع جهنم يجيبوا للكفر وللفاجر الحميم ده في اكواب من نار بايه؟ بكلاليب من حميم. والحميم ده اصلا محمى. لو كنت مستني في الدنيا وانت عايز ايه يعني؟ هو ربنا هينتقم من العبد الا اذا كان هو منتقم من دين الله في الدنيا صحر لا. وما ربك بغلام ولا عظيم. انا ربنا غلام حسب الله حسبه. يعني الصبر كلها كده الله الله الله الله انت بتفرحون ربنا الرحمن الرحيم يعمل في العبد كده. والله انا ودانه الطريقين انا هديناه النجدين انا شاكرا فانا كفيرا. الله يجعلنا من الشاكرين يا رب. ويرفع اليهم الحديث الحمير بكلاليب الحديث فاذا دنت من وجوههم شوت الوجوه فاذا دخل الشراب بطونهم قطع ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيدعون خزنة جهنم ان ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم هذه يوم اجازه كل يوم عذاب يوما من العذاب. فيقولون اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فيقولون ادعوا مالكا ملك زمين الرئيس بتاع الخزنه يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. لما فيش تخفيف يوم يبقى ايه يا ليتها كانت ايه القضيه خلاص نموت بقى ونستريح. فيجيبهم مالك انكم ماكثون والمسافه الزمنيه بين دعائهم ورب مالك الف سنه. الله هذا ليس صعبه يقول نبي ربكم فلا احد خير من ربكم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. ربنا يقول لهم ايه؟ فاخسأوا فيها نار ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. حتى اتريقت على مين؟ على المتطرفين وعلى المحجبات وعلى الملتزمات وعلى التهديد وحتى تذكروا في عباد الله عز وجل وحتى تستحبطوا على العلماء في السجود وما يتم المألوف وما الفتحة للمألوف والجبريل نزل عند السجن الحرب يرفع تعظيم لرئيس السجن. سبحان يا ابن الحلال يا ابن ده انت عبارة عن نصفة منينة قادرة اذا بتتقي الله عز وجل فتاريخ الله. يعني نسأل الله ان يتوب علينا وان يرد عنا كيد الظالمين وان يولي امورنا خيارنا وان يولي امورنا شرارنا وان يصلح رب العباد برحمته احوالنا ان ربنا على ما يشاء قدير. قال فيه لأهل النار دعوات أربع. النار من كم دعوة؟ أربعة. اسمع في الدعوات. يقول ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ بأي إيه؟ دعوة. وترى بموتنا مرتين فأحييت إيه؟ مرتين. كنت أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم ايه يحييكم ثم يميتكم رب اخرجنا منه او ايه تعال الى خروج من السبيل. مفيش اي وسيلة تخرج من المكان ده. سبحان الله. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وما فيش ايه اجابة. يعني لما كان كلام الدنيوي بس تسرب سبحان الله. لما الكلام اياه الثاني سبحان الله يعني احلى على قلبه سبحان الله من الله. ولذلك واحد يسألني يقول يعني انت مش فرحان لأولادنا اللي بيحسدوا اللي بياخد ذهبيات الدولة. والله يا اخي انت فكرتني بالشعر العربي. شعر عربي بس اولادنا اللي بيحسدوا دول راحوا من 30 دورة من الدورات بتاع السوق جابوا كلهم مدينة كانوا 600 واحد جابوا مدينة يقول ها ربنا بس بركة الجهة الأم ولا حاجة جابوا مدينة ومن مدينة حظ هنا على الأرض. قال ايه؟ قال لم أرى وجها حسنا مذ دخلت اليمن. لم أرى وجها حسنا مذ دخلت اليمن فما شقاها بلدة أجمل من فيها أنا. شوف الدرجة المهم هتاخد بالك بعدين. يعني انا بقول انا من ساعه ما دخلت اليمن ما شفتش ولا شكل حلو ولا واحد شكل حلو فبلده اجمل واحد فيها انا تبقى مصيبه. يعني بيقول كده يعني بلد لو بتحفظ فيها اللي ما بيحبش ده هيبقى تقدم تقدم ما عليه ده ما عليه ما عليه ما عليه. ثم يقول بالدعوه الثانيه ربنا ابصرنا وسمعنا خلاص ما تشوفنا النار يسمعنا العذاب فرجعنا نعمل صالحا اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواج. مش انتوا اللي بتحبسوا قبل كده اما تتوبوا تبقوا كويسين لما قلتوا ملك الموت ولما جبتوا النار قدامكم عايزين تتوبوا؟ ما ينفعش ما ينفعش. الدعوه الثالثه ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا اطلعنا منها واحنا نشتغل فاهمين من فعل هذا شدك في 30 سنة 30 سنة 40 سنة 100 سنة ماذا صنعت فيها؟ ماذا صنعت؟ سبحان الله. ولذلك أنا عايز أقول لك أن مسألة قول الحق ولا تخف الله لا مسائل فين الله طيبة بكل حد مسلم. الراجل المأسوف عليه اللي في البرقية في تحتين كان جاب من 10 سنين كده لبسه وكان راجل صادق في إيمانه. أنا سيدنا الشيخ تخيل كده من رمضان بيعطل الانتاج والناس بيروحوا كفاله كده وما بيشتغلوش. انت عايز ايه يعني كلمتين تلوين منك كده من بقك اللي بينقط عطل ده ها يعني واحد يعني فاهم انت اللي عملته رمضان دي اكثر انت. قال يعني قد اقول الكلام ده فين؟ انا ما اجمع لك مجلس وابل مجلس وابل مجلس ده كل المجال على الهواء. قال على الهواء انا وانت على الهواء. ده الرجل الذي يتقي الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. النفس التحكيم سأقولكم في المثل. قال ما هذا يجب شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى اخر الايه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصدق الله وكذب ابو قتيبه والسلام عليكم ورحمه الله. طيب خاطر سن 11 سنه لكن في التاريخ اولاده بعد كده والتلاميذ يبخروا ولا ما يبخروش منه؟ ها؟ واين ذهب ابو قتيبه؟ ها؟ ذهب باسوس العالم. انا عايز اقول لك ان انت عشت راجل يوم تم عشت راجل يوم ومتعشت لفين سنة من اللي بقى لك ها؟ صح؟ خلي خلاك اليوم يا اخي بس انا هرات فرها وانفر الجبل الاخضر قدام فرعون الله لا لا لا لا تعمل ازاي؟ امنتم بي قبل او لو قبل ان اذن لكم؟ قد اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف وحوطا بانكم في جهنم ولتعلمن انه لا اشد عذابا وابقى. لن نؤثرك على ما جاء بها من البينات الذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. نزل تبوس في 60,000 ساحه لحظه كرهوا في جنات عدن التي وعد الله المستقيم. ملوك صاحب يكفيه حبيب الدجال الله يرضى عليه الا يقوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا ومرسلوه عملوا ايه؟ راحوا مليونين واقفين على بطنه طلعت امعاءه من دبره. ايه يا جماعه؟ ربنا ليه في يقين؟ القيل ادخل الجنه قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل بي من المكرمين. يا سلام. قلت سيدنا حنكر يترحم عليه رحم الله حبيبا النجار وهب اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. قال يا ريت يعرفوا العز اللي انا فيه يا ريت يعرفوا النعمه اللي انا فيها. مش بعد يروح يجيبوا اللي يحب فيه يدم مع الناس ده بيحصل لما الراجل يطلع مراته يروح يجيب اللي يحب فيه ليه؟ كل واحد راح في حياته. يا الله انا ما بليت بيك عشان ما يبقاش الحديث مركز على النار صعب مش قادر كده. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل غير يا رب اولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر سبحان الله وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انفعش انفعت لك رسل بعد لك اوامر بعد لك دواهر بعد لك كتب بعد لك عمر ماذا صنعت؟ اخر دعوة ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال الله عز وجل اخطئوا فيها ولا تكلمون. وهكذا وللاسف الشديد كانت اخر دعوة لاهل النار يئسوا من الكلام بعد ذلك فلا تسمع من اهل النار الا شهيق وزفير. لو فيها ايه شهيق وايه اشمعنى؟ انا عايزك تنص على هؤلاء من الحمار بعد النهائي بتاع النهيق بتاعه بخصوص الدورة اتكلمك عن النهائي في نهائي نهيق الحمار. ها بص على منظرك اللي بيعمل ايه يوم الشهوق ده الشهوق ده ايه اهو منظر اهل النار زي منظر الحمار في اخر نهيق ما تتطرقش. وعن انس وعن ابي هريره مثل الصحابه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه بناس من النار الى الجنه ناس رايحين النار يدور على فين؟ حتى اذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا الى قصورها والى ما اعد الله لاهلها فيها لئن ادخلوهم عنها لا نصيب لهم فيها. فيرجعون بحسرة ما رجع الاولين والاخرين بمثلها يقولون يا ربنا لولا ادخلتنا النار قبل ان ترينا ما اريتنا من ثوابك وما اعددت فيها لاوليائك كان اهون علينا. فيقول الله عز وجل: ذاك اردت بكم انتم اذا خليتم بارستموه بالمعاصي. اي واحد يعمل معصيه يعملها اذا بالله والموجوده برب الناس بالاسف يستلم بدينه بنظره الله له ام بنظره الناس له. بارستموه، خلي بالك من الكلام ده خطير، الكلام ده خدلنا كلنا. بارستموني بالمعاصي والعظائم واذا لقيتم الناس لقيتوه المخبتين. يعني ايه؟ يعني ايه اللي شوف يبدا ابو بكر بشوف يبدا عثمان بن عفان ده حتى بالاصم ده الامام الغزالي وانت بينك وبين ربنا اتفضل. تراؤون الناس بخلاف ما تعطوني من قلوبكم، هبتم الناس ولم تهابوني، واجللتم الناس ولم تذلوني، وتركتم للناس ولم تتركوا لي، فاليوم اذيقكم العذاب الاليم مع ما حرمتم منه من النعيم المقيم. سبحان الله. ولذلك قلنا في ذات الحلقات ان الانسان او الناس يتحطوا مكانين، مكان في الجنه ومكان في الايه؟ في النار. لو اتقى الله عز وجل رب العالمين وبارك، والثاني حق الله، الكافر ياخذ مكانك اللي في النار، يعني يورث ايه؟ الحته بتاع النار اللي انت كنت ايه؟ لو حطيت تدخل فيها، وهي طب مكان اللي كان في الايه؟ في الجنه، فانت تاخذ مكانك في الجنه ومكان مين؟ مكان الكافر، يبقى انت تورث في الجنه مكانين، مكانك ومكان ايه؟ ولمن خاف مقام ربه الكافر. يقولك الحمد لله الذي اواخذ الارض. الميراث ده بيقول لك من واحد ولا بيقول لك بحضرتك؟ لا، الميراث بيقول لك على طريق ايه؟ حد ثاني. اذا انت تاخد مكانك ومكان الايه؟ سبحان الله. الكافر او النصراني او اليهودي الذي لم يتب الله عليه ولم يدخل الاسلام، وانت خدت ايه؟ مكانك. اللهم اجعلنا من الوارثين يا رب العالمين. كل امتي بهاتا الا المجاورين. كل الامة ان شاء الله ربنا يغفر لها ويتوب عليها، الا مين؟ واحد بيعمل معصية ويروح يكلم اصحابه على المعصية. زي ايه؟ زي واحد حضر فرح لكن رقصت شكلها كده ولبسها كده والمغنية صوتها كده وعينيها كده وشعرها كده، الراجل اللي لما بتاعت ملكة جمال العالم الراجل اللي هو عظيم في مصر ملكة جمال مش عارف تدخيله، ها؟ برضو دخلنا احنا في المعمار لتحذرن حذو اهل الكتاب، حتى لو دخلوا جحركم بدل لدخلتموه خلفه. سبحان الله. فاتقوا الله عباد الله. ولذلك احنا بنقول كلما فتح اهل الباطل مكانا لباطلهم فتح اهل الحق مكانا لذكر الله. عشان يحصل ايه؟ ثواب الكون. لكن الدنيا تولى. لا، لما يحصل ان اهل الشر فتحوا مكان افتح انت مكان لاهل الخير عشان يحصل كويس. لعل الله ان يرحمنا واياكم رب العالمين. اربعه يؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى. اربعه من اهل النار، اهل النار يتاذوا منهم اكثر من الاذى اللي فيه. اسمع الكلام ده الخطير لخوف. يسعون بين الجحيم والحمير بالليل والصبور. يقول اهل النار بعضهم لبعض: ما دار هؤلاء قد اذونا على ما بنا من الاذى. احنا ناقصين؟ قال النبي بيقول يعني: فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، محطوط في تابوت، التابوت على من ايه؟ لا، ورجل يجر امعاءه بل المصاريف، ورجل يصيب فيه قلحا وصديدا، ورجل ياكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما دار الابعد قد اغانا على ما فينا من الاذى. قال: يقول ان الابعد مات وفي عنقه اموال الناس لم يجد لها قضاء او وفاء. كان بياخد اموال الناس يستجيب له وياه ما يرجعش. وذلك الحديث قال ايه بعد كده من ابدان دينا وهو لا يبني سداده فهو سارق ومن تزوج على قضاه وهو لا يبني اداءه فهو زادي يعني لو يقول لي اهل مراته انا بقبضت 10,000 جنيه وما يقبضتش كلما عاشر زوجته يكتب عند الله الزاني فان يدلس في العقل ثم يقارن الذي يجر امعاءه المسلم الناس بتستمد ليه لان عايشه في مستوى اكثر من مستواها عندك في مجدين ابر يوسف رضا الخيلة لما تلعبها يوسف يقول حلوة فهولة لا هو عايز خيلة ملونة والسمين ويجيب القسط والقسط رضا ويدخل بيت الخطاب وسبحان الله علاوها كده النار يوم القيامة وما يسددش الفلوس طب ايه؟ كده لا تستدين الا في حالة الضرورة والقسط مش لاقي تاكل مش لاقي يصنع عورتك مش لاقي حطام لسائل ادي بالسلامة طيب ثم يقارن الذي يجر امعاءه ما بال الابعد اغانى على ما بنا من الاذى يقول ان الابعد كان لا يبالي اين اصاب البول منه ثم لا يغسله ان هو فاكرين بالحديث يعذبان وما يعذبان في كبير كان احدهما ايه لا يستبرئ من بوله في المصلحه والمباول العامه لا تتباول واقفها ففي رشاش من البين يصيرها اثبياه يصلي بالكلام ده انا من ضمن اللي هجر ادعاءه في النار يوم القيامة ان يعذبان ولا يعذبان في كبير فخذ بالك لا يبلن احدكم قائما كالكلب لا اقعد ريح بس انت واقف انك كنت مريض على تابلة تعالى للثالث اما الذي يصيب الضيوف حيحا وصبودا ما بال الابعد مال قال ان الابعد كان ينظر الى كل كلمه قبيحه فيذيعها يستبدها كما يستبد الرفض يعني اللي بيذكر والعياذ بالله قله ادب اللي يدور على الكلمه السيئه بيقولها هذا العياذ بالله رب العالمين بقه نازل منه وصابه نازل منه كيف وصابه والعياذ بالله المؤمن طيب زي النحله طلعش بالكلام الحلو ويسمع الكلام الحلو ويقف بالكلام الحلو اللهم صل على ونعم رب العباد ثم يقال الذي ياكل لحمه ما بال الابعد يزيد على ما بنا من الاذى قال ان الابعد كان ياكل لحوم الناس ويمشي بينهم بالنميمه ياكل لحوم الناس بعد ايه بيغتر وبيعمل يقول لك عارف الشيخ فلان ده نعم تتجوز البحر يا راجل معروفه انت شفت لا بس بنحرق طب طب يا خدت ايه بكيس؟ قاعد السبلاير ومين دي تجيب في دي حته الفسحه طب انت تتبع هوارات الناس يتبعها تتبع الله وهوارته وتظهر ولو تنزل في بيته وشفت انت الصحابي اللي شاف اللي دفت اخته فسبحان الله بياخد كيس الدخول بعد ما دفنها كان التهبت من شده حراره في قبرها ايه يا امها راح بيسال ابني اختي كانت بتعمل ايه؟ طب كانت صوامه صوامه لكن كانت ايه؟ تضع اذنها على حيطان جيرانها لتتسمع اخبارهم مش كل رئيس مصلحه بخليله عينين ثلاثه يغنوا له الاخبار فلان قال عليك كذا جاب عليك كذا يقول لي بالسريات والعلاوات اللي ما قالش اديله واللي قال بديله سبحان الله سبحان الله اتقوا الله اتقوا الله عباد الله ان عذاب الله شديد اخر حديث ان اشد الناس عذابا يوم القيامه في النار رجل قتل نبيا او رجل قتله نبي يعني واحد قتل نبي او نبي ايه قتل غيره او مصور يصور التماثيل بفرقان بالدرجه دي يبقى اذا القسم بتاع اللي في الفنون اللي في الفنون التربيه بتاعتها دي الله الجميله بتاع النحت ده قسم شغل فيه حرام وللاسف لما نهاجم موضوع الملكان اللي بيجلوه في الكلية كان في حاجة اسمها مدينة جيب واحدة وقالها عريانة قدام الولاد والبنات والغد يرسموها لما بيطلعها الحية حيطير أرسمك حية يا بعيد سبحان الله. فالحمد لله ربنا سهل وبطلوا الايه المادة دي. النهاردة الفنانين عندنا الفنان والفنان والحمار سبحان الله في اللغة العربية ما رجعش الفنانين دلوقتي بيطلبوا بحاول يطلبوا مادة تانية الى الكليات لكن الطلبة ما بتستفيدش من المادة دي. الله العالم استفادت ايه مصر تقدمت يعني لما او تأخرت لما بطلنا المادة دي سبحان الله. اقول لها هذا اليوم نهدم لهم بالمرصاد ان شاء الله وما تخافوش واحنا يعني حاطين من الاخير من كل حته ويعني بنات الاولى رجال الاولى تفرق ماشي اي حاجه المهم يبدأ سوءا ونسكت عليه ابدا. اللهم باعد بيننا وبين النار بعدا مسبقا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اجعل الجنه مآلنا واجعل الجنه مصيرنا ادخلنا الجنه بدون سابقه عداء اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.